طبعا. الله يا جماعه. على ایک جمل دیکھ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم القادر يا حبيبي سبحان القادر. فريد عصرك، معجزة زمانك، بصمة في عالم التلاوة لن تتكرر إلى يوم القيامة. الله رجت يا رب. Yeah. Thank you. عليك. يا رب فانصلوا من جوا من القلب فانصلوا نفحات نزلة مدر حدود الله حول الله يا رب لطيف تسلموني الله يا رب الله مدد يا رب مدد يا رب ما تكلمش مدد يا رب مدد يا رب ويا حول القوة إلا بالله ده كلامهم هم كلامهم هم مدرسة الشندية مدرسة الشندية وكم ذنبه عليك اي نعم ارضى عليك عظمه يا باشا ادخلي ادخلي